فاللولو هل معنى ولفظ مفرد استعمالا ومهملا قد يوجد وذو تركب. لما علمنا أن اللغة أساسها النقل، وعلمنا أن النقل يكون عن طريق التواتر وعن طريق خبر الآحاد، وأنه يجري في نقل اللغة ما يجري في رواية الأخبار والأحاديث والآثار. انتقل الآن إلى التقسيم. وما الذي سيقسمه المصنف الآن؟ سيقسم المدلول، ولذلك لا بد أن نعلم بأن العلم مرتبط بعلم الدلالة ارتباطا وثيقا. علم الدلالة يرتبط به العلم ارتباطا وثيقا، فلذلك وجب أن نضبط طريقة استخراج مضامين الألفاظ ومعانيها بطريقة علمية سليمة وشاملة. نعتبرها ركن من أركان الفهم، لا بد من هذه القيود: استخراج ما في اللفظ بطريقة علمية واستخراجها بطريقة شاملة. وهذه الأمور التي وهذه المسائل التي تدرس هي من الضروريات. ولما كان الحكم هو ما سمعتم، انتقل المصنف الآن إلى الحديث عن مدلول الألفاظ. مدلول الألفاظ، ومدلول الألفاظ هذا لا بد أن نحترم فيه في كل علم قواعده. في كل علم يجب أن نحترم قواعد العلم الذي نحن فيه، لأن كل علم له ضوابطه وقواعده التي تستخرج بها المدلولات. ما كان مثلا علم البيان من قواعد، عندما نذهب إلى علم التفسير يوجد قواعد، عندما ندخل في علم الفقه قواعد. في جميع العلوم توجد قواعد، ولا بد من الالتزام بها وتحقيقها ومعرفتها والانضباط بها وتنزيلها على محلها تنزيلا سليما. قوله إن مدلول الألفاظ، هذا هو الآن بداية في تقسيم المدلولات. قال: إما معنى جزئيا، إما معنى جزئيا كان أو كليا، وإما لفظ مركب. ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. إذن هذا مدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. نبدأ بالمدلول الجزئي. الأول: ما يمنع تصوره من الشركة فيه. هذا هو تحقيقه أيضا، هذا هو التحقيق ديالو أيضا في علم المنطق. ما يمنع تصوره من الشركة أو الشركة فيه كمدلول زيدين. فمدلول زيدين إذا كان علما على الشخص، إذا تصورنا زيدا فهو يمنع الشركة فيه، أي في معنى زيد. الثاني: ما لا يمنع وهو الكلي كمدلول الإنسان كما سيأتي. ما يؤخذ منه ذلك؟ إذا المدلول اللفظي إما معنى جزئي أو كلي، ولفظ مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد، ومهمل كأسماء الحروف. إذن مدلول الألفاظ، مدلول الألفاظ، مدلول الألفاظ شنو هو؟ مدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. أنا أتحدث عن المدلول، والمدلول هو المعنى. ثم قال: أو لفظ. شنو جذب اللفظ؟ مدلوله المعنى. المدلول وحده واللفظ وحده. إذا هذا ما كانش جمع بين أمرين مختلفين. قال هنا مدلول اللفظ إما معنى جزئي وإما كلي. فرق. قال: أو لفظ مفرد مستعمل. وجب هنا تقسيم ديال المعنى ولا تقسيم ديال الألفاظ؟ وهذا كيف نقول هنا أو لفظ؟ وثانيا، هذو الذين قرروا الكلام هنا عبر باللفظ المستعمل نظرا لتعبير المصنف، وإلا فالمعروف في تعريف القول هو اللفظ الموضوع لمعنى وإن لم يستعمل. نعم، أو مدلول لفظ ذلك نفسه، ذلك على إضمار المضاف لأن الموصولة في مدلولها. ولما كان مدلولها ما ذكر من القول المفرد وهو كلي، فهو صورة ذهنية لا يصدق أنه قول لذلك، إذا هو اللفظ المخصوص فهو كيفية تعرض للنفس بتصحيح التمثيل. ما دل اللفظ؟ إما معنى جزئي وإما كلي. قال هنا أو لفظ أو مدلول لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهو فهي قول مفرد. القول اللفظ المستعمل يعني كما دل كلمة يعني ما صدقها، كرجل وضرب وهل أو مهمل. كان عطف شيء على شيء مع وقوع في الإبهام في الإبهام، ولذلك قاله المحشي يجب أن يقدر. دابا عندنا تقسيم الألفاظ، تقسيم المعاني، ينقسم إلى نوعين، جزئي زيد وكلي. اللفظ ينقسم أيضا إلى قسمين، مركب مفرد. إذن هذا هو ما يريد المصنف الآن أن يقوله. إذا المدلول الألفاظ إما معنى جزئي إما معنى جزئيا كان أو كليا، وإما لفظ واللفظ إما مركب وإما مفرد. الشيء اللي بغا يقول هذا وإما هنا ليست قاسما للمدلول، لأننا نعلم بالضرورة أن المدلول ليس هو اللفظ واللفظ ليس هو المدلول، مفهوم؟ وكأنه هنا قد جعل الشيء وقسمه لشيئين متناقضين، اللفظ شيء والمعنى شيء، فتحدث عن تقسيم المعنى ثم عطف عليه التقسيم باللفظ، فلذلك هنا وقع هذا الالتباس، فوجب أن نقدر. وإما مدلول لفظ مركبين وإما مدلول لفظ مفردين. شو اللي بغا يقول؟ إما مدلول لفظ خصنا نقدرو تما، وهو إما مدلول لفظ مركبين سنجدو هنا كذلك، وهو إما زيد مدلول لفظ مرتب وإما مدلول لفظ مفرد. سنخص نزيد هنا باش نفهموا المعنى ليكون مستقيما. نعم، إذن نرجع إلى نفس العبارة ونكرر مرة أخرى من أجل أن نخرج من هذا الالتباس. المعاني تنقسم إلى المدلول الألفاظ تنقسم إلى يش؟ إلى جزئي وإلى كلي. الجزئي المعنى الجزئي، باش نخرج عاود ثاني من المشاكل ديال المصطلحات. المعنى الجزئي من هنا غادي نقروه، من الآن غادي نعرفوه. شنو هو معنى الجزئي؟ هو ما يمنع تصوره من الشركة فيه. شنو هو معنى الجزئي؟ معنى الجزئي مفهوم؟ ما يمنع تصوره من الشركة كمدلول زيد، مفهوم؟ عرفنا معنى الجزئي، وما يمنع تصوره من الشركة دي. هذا هو التعريف في علم المنطق. الثاني كلي، الثاني ايش؟ وهو ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه كالإنسان. قد يقول بعض الناس ما فائدة هذه الأشياء، ما فائدة هذه الأشياء الآن التي هي معلومة لكل من نظر في الكلام؟ الفوائد التي يؤتى بها في مثل هذه المقامات هو الضبط والحصر. هذه هي الفوائد، الضبط والحصر. وإذا ضبط الشيء وحصر لا يستطيع أحد أن يتصرف فيه كما يشاء. قد تقول مثلا ها نحن قد ضبطنا المعنى إلى جزء وكلي، وليس هناك قسم ثالث ولا يوجد في الذهن ولا في الخارج إلا هذان القسمان، فهل تخافون لضبطكم المعاني وحصركم لها في هذين السبيلين أن يأتي من يحدث ثالثا؟ نعم لابد منه، لأن هذه الأمور التي تراها الآن هي التي تخرج الكلام إلى الفساد، عدم ضبط المعاني وعدم ضبط ما يعطي المعاني هو الذي كان يفتح باب السفسطائية ونقد الكلام بكلام آخر إن شاء. البعض يظن بأن هذه الأمور زاهية وأنه لا يمكن خرقها. المعنى الجزئي المعنى الكلي أمر معروف لاش كتخرج، يجب عليك أن تعلم بأن تفاسير ديال النصوص إذا تتبعتها في كتب الحديث وفي التفسير وفي تفسير النصوص الأدبية تجد أن الكثير من هذه القواعد التي تستخف بها الآن قد خرقت هنا، قد خرقت، وأن ما كان مضبوطا هنا لم يحترم هناك، حتى أصبح الكلام الإنشائي الذي يتصرف فيه بقوة البيان والبلاغة يستطيع المرء أن يبنيه في عقلك حتى تسلم بأن ما قاله صحيح، ولو رجعت إليه وعرضته على القواعد الأصولية، لأن العقل الأصولي أهم ما فيه أنه لا يقبل الخرافة، أهم ما في العقل الأصولي أنه لا يقبل إلا ما صح، ولذلك شدد ارتباطه باللفظ وشد ارتباطه بالمعنى، فيش خرافة لقوة غربلته للأشياء وللمعاني ولحفظه الألفاظ من أن تحمل على غير ما تدل عليه. جميع جهود العلماء في علم الدلالة وعلم الأصول غرضهم أن لا يخرج بألفاظ الشرع وكلمات الدين عن هذين المسلكين الذين ضبط بها، وهو تحديد اللفظ الموضوع وتحديد المعنى الموضوع له. لا تدرك شيء، ما فيش من فائدة فيه. خصك تشوف، يجب عليك أن تعرف بأننا حينما نقرأ تسمع الحديث كتقرأ بأن هذه الضوابط ما كتحترمش تفسير، ما كتحترمش هذه الضوابط اللي تقرأ في علم الأصول لا تحترم في باب، بل أنت لا تحترمها في الكلام. أنت براسك من اللي كتهضر لما كتحترمش هذا الشيء اللي كيتقال. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى كيف تناقش وكيف تحلل وكيف تستنبط. شوف راسك أنت، واش أنت منضبط بالقواعد العلمية الأصلية الحقيقية، ولا أنك تفكر بطريقة غير أصولية. جيد، إذن هذا التقسيم اللفظ إما يش إما جزئيون زيد وإما كليون. واش كاين شي قسم ثالث؟ لا يوجد قسم ثالث. اللفظ وهو بماذا يثبت هذا المعنى؟ وهو إما مدلول لفظ المركبين، هذا المعنى الذي ذكرناهما وهما إما جزئي وإما كلي، وهو أي مدلول الألفاظ، إما مدلول لفظ المركبين وسيأتي، أو مفرد أو مدلول مفرد. إذا عندنا جوج تقسيمات، المعنى إما جزئي وإما كلي، واللفظ إما مركب وإما مفرد، وهذا كله ينفعك في مباحث اللغة. ثم قال ولا يخلو إما أن يكون مستعملا كالكلمة فإنها لفظ مفرد مستعمر في معنى، أو يكون مهملا وهو ما لم يوضع لمعنى كمدلول أسماء حروف الهجاء كالجيم واللام والسين، أسماء لحروف جلسة جه له سه التي هي أجزاؤها. فإن قلت جبلها لهنا الهاء هنا هاء سكت، وهي تلزم في كل ما بقي فيه حرف واحد، هاء السكت تلزم في كل ما بقي فيه وليس حتما في سوى مكائي أو فرع مراء. إذن هنا نجد أن هذه الهاء التي زادت في سهنا عرفنا أنها هاء يش السكت، بناء على القاعدة التي تقول الكلمة إذا لم يبقى منها إلا حرف واحد فإنه يقاف عليها وجوبا بهاء السكت. والهاء بعد كل منهما هاء السكت أتي بها الاستفتاء على كل حرف قصدا بذلك إلى بيان كونه جزءا. جيد، إذن المفرد إلى كم ينقسم؟ مفرد مستعمل ومفرد مهمل. هنا كلمة مستعمل، واش مستعمل يراعى فيه المعنى وبذلك يعتبر مستعملا، وإذا نقل إلى ما لم يوضع له سمي مهملا أم لا؟ بمعنى أن من الناس من يفسر النصوص الشرعية بطريقة إهمال الكلمات. بحال مثلا أنا نقلت جلس مثلا ودرت في معنى ركبة، واش أنا دابا أستعمل طريقة تفسير النصوص بطريقة الإهمال، ولا كتعتبرنا بأنني لم أستعمل طريقة الإهمال؟ لأن دابا إلا قلنا هادو دابا جابوا لنا هنا باش يسدوا الباب على الذين يريدون أن يلعبوا بالنص، لأن التلاعب بالنص لما تنساش بأنه لا يمكن لأي علم أن يبنى إلا من طريق النص، سواء كان حقا أو كان باطلا، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بمذهب من مذاهب الفقه أو علم الكلام إلا من طريق النص. كل الانحرافات التي جاءت من باب حمل النصوص. حمل النصوص. وحنا علاش كنقلب وحنا دابا؟ شنو بغينا؟ نريد أن نتجنب حمل كلام الشارع على غير ما عليه دليل، وعلى غير السنة النبوية الشريفة، وعلى غير ما أراده الله من كلام. هذا هو الجهد. جهد تمر كلها. قرأ هذه، الدر مع هذه، الدرس هذه، كلها من أجل النجاة من حمل الألفاظ الشرعي على غير ما أراده الله وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم منها. كل هذا الجهد من أجل البقاء على الطريقة النبوية وطريقة السلف الصالح. هذا هو النص. ولذلك نشدوا وندققوا ونبحثوا في هذا الشيء، كل هذا من أجل هذا، لأن جميع المذاهب التي تكونت سواء كانت من الخوارج أو من الجهمية أو من الكرامية أو من غيرهم الذين قمشوا من كل طرف من أطراف العلوم الشرعية جانبا، ما بنوا مذاهبهم إلا من جهة النص. النص ما من أحد إلا ويرجع إلا والنص معتمد، لكن من الذي فسر النص تفسيرا نبويا وهو على منهجه صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه؟ من هذا؟ هو السؤال. هذا هو اللي خصنا نبحثوا فيه. من الذي بقي وافيا للطريقة التي تركها النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي خلى الصلاة والزكاة والحج والعمرة وكثر، ماشي قد خلى هذا الشيء، خلى حتى من الفرائض أيضا تفسير يعني فهم، والفهم من الفرائض، ولا بد أن هذه الفرائض ما تركها حتى بينها كما بين الصلاة والزكاة. وباش نبقاو نديو الواجب الشرعي في التفسير، في الفهم، في القراءة، في الاستنباط، سنقلبوا على أعلى درجة الاحتياط من أجل التمسك بالسنة في التفسير والفهم والاستنباط. مفهوم؟ علاش هذا ما جينا الألفاظ تبقى نتققوا فيها؟ جاب لنا هذا الشيء لأن من الناس الآن من تجده يقول بأن المهمل مما يجوز أن يفسر به القرآن، وهذا مثل معروف، وله طوائفه، وله علماؤه، وله مدارسه، يوجد الإسماعيلية، يوجد الدروز، يوجد الشيعة الروافض، يوجد ملايين من البشر، توجد القديانية وهذه تعتمد على تفسير النص، توجد البهائية تعتمد على تفسير النص، الروافد على تفسير النص، كل المذاهب تعتمد على تفسير النص. فإلى أين المفر؟ كيفاش غادي نطمئن إلى أننا قد نجونا من الوقوع فيما وقع فيه من خالف السنة؟ وباش نغادي نكون سنة؟ باش غادي نبقاو حنا ملتزمين بالخط النبوي والخط ديال الصحابة حد والنعلي بالنعلي؟ باش غادي نبقاو؟ هذا ما نتلمسه، وهذا هو سبب تارة نبدأ من الحروف، تارة تنقوا الكلمات، تارة تنقسمها، تارة تنقسم المعاني نظرا لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذا عرفنا هذا قد بدأنا الآن نقسم الألفاظ ونقسم المعاني، وهذا الضبط وهذا التقسيم الغرض به أن نسد الطريق على من قال بأنه يوجد أن هذا النظام، هذا المسلك الذي تسلكون فيه غير صحيح، وأنكم حملتم الألفاظ على طريقة غير صحيحة. نقول لهم نحن ما من جهة يمكن من أن يأتي منها الغلط إلا ودرسناها. قال قادر يمكن تكون في شيء فإذا علمية راه مشينا لها، ما خلينا الألفاظ العربية حتى أتينا على تقسيمها وتسميتها، ما تركنا المعاني التي تحملها الألفاظ حتى قسمناها وصنفناها. فمن أين جاءنا الغلط؟ من جاءنا الغلط؟ والحروف قالوا فيه كلمة، قالوا فيه مستعمل، قالوا فيه مهمل، قالوا فيه المستعمل عنده النظام ديالو القانون اللي كيحكمه، والمهمل يجب أن يترك. قسمنا، وهذا التقسيم المقصود منه هو الضبط والحصر ومنع شيء آخر مما يمكن أن يزيده البعض في اللغة فيفسد به الأدلة. العواطف لا تنفع في البحث، العواطف شيء والعلم شيء. عندما تشتد، عندما يشتد التناظر والبحث العلمي، ذاك العواطف ذاك عليك تشعر، لأن المخالف سيطلب منك الحجة والبرهان، وأنت تحتاج إلى هذه التدقيقات في الألفاظ والمعاني وما شابه تتزود به في مراحل إثبات الصحة. خصم ما ليش يقول لك الله هي عند الحق صلى الله عليه وسلم، أشكال غير صحيح، شكك في الأصول، شكك في قواعد الأصل، قسم لي الكلمة إذا كلية خرب فيش بتهج. أنت شكا تقول هذا ما يوجد في اللغة، أتحداك أن تأتيني بقسم تاني، وأتحداك أن تأتيني بلفظين لم أحصرهما في اللغة، وفي هذا الشيء وهذا الشيء استعليان العلم ديري فيه ما يخالف هذا الشيء، استقري ما بدله وجئني بما تهدم به هذه القواعد الأصولية التي أمشي عليها. يلا دي وأقول لك إن وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظا مهملا في الشريعة، وأنا أتيك بمئات الآلاف من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي فيها أنه كان يمشي على المستعمل ويترك المهمل، تأصيل وغيجين في التأصيل. خلعنا عليك أقول لك النعل هو علي، متى وضع النعل بعلي؟ ما خلعنا عليك هو أبو بكر وعمر، متى وضع النعل بعلي؟ متى سمي بهذا؟ متى كان هذا الاسم مستعملا فيه؟ من الذي استعمله فيه؟ هذا لفظ المهمل، وما رأيناه عليه الصلاة والسلام ولا رأينا أصحابه يمشون على هذا المنهج، وفي ذلك يكون محفوظ المحصول. إذن فمن أراد أن يفسر النصوص الشرعية بطريق الإهمال، فالإهمال لا يمكن أن نقول الإهمال هو هذاك اللي كان خرجوه تقول ما عندوش المعنى، سنخرج السنة ونقول هذا ما عندوش معنى في اللغة العربية، ما لقينا كاع ما جابوش القاموس. لا، المهمل قد يكون استعمال اللفظ في مكان لم يوضع له، لأن شنو الفرق؟ هذا ما وضعش على أي معنى، هذا لم يوضع له هذا المعنى، فبينهما من جهة الحقيقة اشتراك في أنه قد خلا من الوضع الذي يكون به مستعمل. إذن فالذين يفسرون القرآن بغير طريقة اللسان العربي فسروا القرآن بالألفاظ المهملة التي لا معنى لها، فمثل قال له واحد كي يدعي الفهم فقبله، هو واحد اللي كيعرف شويه ديال العربيه وما كيعرفش العربيه بحال هكا، كيعرف كيف يكتب لهم الرسائل، وشي جا واحد قرا شويه في المدينه وجا لهم وجا قال لهم دير واحد الطبيب ندير، قال لهم قالوا له ودي شوف الشيخ ديال القبيله المغاربي، عيط عليه قال لي ما هل تعرف تعرف العربيه؟ قال لي هي، قال لي اسمه القط، قال لي الهر ما تقراش، قال لي القط لا تقراش، والناس كيضحكوا قال والو ما قاري والو والله يا ربي يهضروا عليك يتسلى علينا اصلا. قال لي واسمه انت يا شيخ؟ قال لي اسمه المخرمش. قال لي وهذا البيت سميته؟ قال لي البيت منزل الدار، قال لي البيت اسمه المستطيل. قال لي واخا. قال لي واسمه النار؟ قال لي النار، قال لي التسمية ديال النار احتصر لي اسمها التف ولا شي شي بحال هذه الكلمة تف ولا تف. قال لي واخا ما كانش المهم اش دار هذاك؟ اخذ قطان وشعل فيه النار ولاحو في البيت ديالو، البيت ديال هذاك السيد اشتعل فيه النار وتحرق، اخذ القط قال لي وانت واحد رسالة للشرطة، قال لي التف في المخرمشي في المستطيل انتهى شيء صدق شو جدرنا قال لي مشيت تخربق شو هذا الشيء قال لي هذا ليش ما ليش ما مخرمش قلت شنو ولا قال لي شنو المستطيل قال لهم البيت قال شوفي كنت دابا اجمعوا الناس قالوا لي واش ما هو لقيت قالوا منهير لقيت قال عنده الحق. اذا هنا هذا الاستعمال دابا ديال اللغه راه دغدغ به هذاك المشهد هذوك وصدقوه. فهكذا يفعل جميع دعاة الانحلال وجميع دعاة الفساد دائما تيجوا من هذه الناحيه، دائما تيجوا من هذه الناحيه. ولهذه الناحيه العلماء ديال الشرعيين عند الدلاله شدوا الابواب غلقوها، حددوا المعاني، حددوا الألفاظ، حددوا الحروف، حددوا الأدوات، حتى الحرف ما خلاوه يمشي واحد يستعمله، داروا له باب في الحروف، حددوا الحروف باش ما يجيش واحد يدخل لهم شي معنى في العرض يقول لي من المقصود به كذا كذا كذا، حددوا له المعاني، حددوا له كل شيء معنى، المضارع، الماضي، إذا كان مع كان، إذا كان كذا، كل هذه الأشياء ضرست من أجل شد أبواب على من أراد أن يخرق أو يخرم ما بني عليه جاي. إذا قلنا بأن عندنا في اللغة العربية من أجل التحقيق ومن أجل التفصيل عندنا معنى جزئي ومعنى نش كله، ولفظ مفرد ولفظ مركب، وهو هذا اللفظ إما مهمل وإما مستعمل، نأخذ بالمستعمل ونتركه المهمل. فمن جاء بمدرسة يريد فيها أن يدخلنا الإهمال في تفسير النصوص الشرعي رددنا عليه بما يستوجبه واقعه. نعم. وخصوصا قبل الكتب ديال هذوك شوفوا كيفاش دخلت الفتنة من هذا الباب، هذا راه ما تحترم فيه لا الدلالة الجزئية ولا الدلالة الكلية ولا اللفظ موضوع للمعنى ولا لم يوضع للمعنى ولا احترمت فيه الإهمال ولا احترمت فيه الاستعمال. كل هذه الأمور دمرت في الكتب ديال هاد الناس. بحال مثلا واحد يكتب سميتو يلا خرج حديثا سميتو إسماعيلية نجران ولا بحال هكا، ماشي نجران، إسماعيلية حران، بحال هكا غادي يكتب هذا، ملأه ذلك سميتو بالتفسير الباطني للقرآن. التفسير الباطني راه هو أعدى عدو للشريعة هو التفسير الباطني. وراه التفسير الباطني راه تيجي من جهة تلذذ الصوفي والذوق الصوفي، كيموت العلم الشرعي وكتلذذ ذوق الصوفي. ولذلك تقول فلان كلما أحيي الذوق الصوفي ماتت الشريعة. حدثني قلبي عن ربي قال وقد استخرج فيه بقلبه علوما كثيرة. ما عنده ما يخرج ما عنده غير مسكين تيوسوس ليه الشيطان وتتحسب راسو بانك شي العلم. ولذلك العلماء يقولوا اقم الدليل، بين الدلاله، وضح اللفظ، اعطينا المعنى. ما تقول ليش انا ظهر لي ولا بان لي ولا سميتو. وراه هادشي راه كاين دابا اينما وجدت التصوف تجد خلقه، ماشي التصوف بمعنى التطهير والتصوف بمعنى تربية الناس وتطهير وإنزالة الأمر بالناس، هادشي كل ما كتحسوش عليه. أقصد التصوف الذي يدخل في تفسير النصوص، هذا راه خطير، هذا راه إلا قريتي داكشي اللي كيكتبو السواس أهل السوس إلا شتي داكشي اللي كيكتبو مثلا في هادشي غادي تستغرب كيفاش يمكن العلم الشرعي في هذا الباب، كيفاش يمكن الشرعي يستقر، كيفاش يمكن يستقر العلم الشرعي وتعب ديالو تمالا ديالو التفافيس والهبط والصداعات وضيق الصدر وكثرة الوجع ديال الدماغ مع قوم يقولون لا تحتاج إلا إلى الفتح، ولو قالوا لا يحتاجون إلى الكسر لكان ذلك صحيح. يكفي أن يفتح عليك لترى جميع العلوم الشرعية بنور الله. ماشي تقول معروف على السوشيال ديال المغرب هذا الشيء، معروف عليهم هذا الشيء. ومنهم من يدعو إلى ترك علم الأصول والاشتغال بعلم التصوف، قالوا لأن هذه العلوم ديال الأصول ما كاينش، علاش ما كيشتغلوا بهذا العلم؟ ماشي لأنهم ما عارفينش أنه كان ولا لا ما كان، عارفين لأنهم يعلمون أن هذا العلم إذا طبع به القلب لا يمكن إلا أن يعرض الأمور على ميزان الإثبات والنفي. الشريعة كتعلم هذا أن الشريعة مضبوطة محققة مقعدة ضابطة من النظر مضبوطة بالقواعد، ما يقدرش تقول لي شي نص فيه كذا ولا كذا، هذا الشيء تخرج مثلا في الفاتحة من الكذوب اسمهما الأسرار اللدنية، قال وهنا فتح علي بعلوم، فتح عليك بجهل، شنو لك بعلوم؟ الألفاظ محدودة والمعاني محدودة، تيقول انتم عباد النصوص، انتم كتعرفوا القشور، واش خلينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء اللي خلانا كتاب الله وسنة، هذا الشيء باش وصلنا، وصلنا ما وصلناش. شي حاجة أخرى اللي بغا يقول عضوا عليها بالنواجذ ديالكم والله، هذا الشيء اللي خلانا ما خلا لنا شي حاجة أخرى، واش قال لنا شي طريقة أخرى من غير هذا الشيء؟ واش شفناه تيم الصحابة يتبعوا شي حاجة من غير هذا الكتاب؟ واش شفناه تيقول لهم تبعوا شي واحد من غير القول ديالو؟ واش هذا الشيء اللي خلانا نموتوا عليه؟ كما تركه حتى حنا بغينا نموت ذاك الطريقة تشمات وحمل إلى قبره تتحمل القبر وأنت على صورته قردا وقالبا. وزادها بعد هذا الدراري ديال السلف يقولوا علم الأسود علم عقلي، تدخل العقلي في النص الشرعي، اش كتعرف يعني الشرعي؟ إذا دابا تدخل العقل جاب العقل هنا عقلية الشيخ، على حنا دابا ملي درنا الاستقراء في العود ديال الألفاظ العقل اللي خدمنا خدمنا هذا اللي كيقول لك شي شوف شحال من بوطاكاز كان في هذاك البيت، تقول لي واحد جوج ثلاثة أربعة كان خمسة هنايا، واش انت العقل داك اللي دار هذوك البوطات تما راه كاين قبل ما يجي الدماغ ديال والألفاظ ديال هاد المعاني قبل ما تفكر، والشريعة فيها هاد الشيء قبل ما يخرج العقل، إنما العقل وقف عليه وقال لك راه لقيت واحد المسألة هنا ولا جات راه هي تنفعنا إن شاء الله باش نستفدوا منها، يكشفوا ولا ولا ولا يضاروا. وشنو في عليك إلا اكتشفتي شي حاجة شنو فيه؟ لا سيدي انتم كتخدموا العقل، حذاري حذاري من الذين يقرؤون هذا الكلام ديال الأصوليين. النبي صلى الله عليه وسلم أصولي، بغيتي ولا ما بغيتي؟ الرجل قعد وأصل ورجع إلى الأصول ورب الصحابة عليه، صحابة أصوليون، أعطيني شي صحابي كيف تبدون الأصول، أعطيه لي، أعطيني صحابي كان ينطلق من الفراغ ولا كان شي اسمه، أعطيه، أعطيني شي واحد من الصحابة علل ولم يعلل بالقواعد الأصولية ولم يعلل بالقواعد الفقهية، أعطيه لي يقول لي حط ذاك الشيء بحال الخبزة وحطه بلا ماء بلا سميتو أعطيه، قرا سميتو أش كيقول لي؟ شوف الرسالة ديال عمر، شوف الرسالة ديال الصحابة، شوف التعليم النبوي لهم في الفتاوى عندما يسألونه أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله، قال فكذلك، أرأيت لو كان عليه دين؟ قال نعم كذلك. هذا تربية، هذا تكوين، هذا فتح للنظر، ما كان عليه الصلاة والسلام ليحيل الناس على منهج لو لم يكن هذا المنهج وما يريد أن يربي عليه. ما غاديش يلوح الناس على الباطل، ما غاديش يعلم الناس الطريقة ديال الباطل، ما يمكنش يقول ليه كذا كذا والعقل غادي تلبس ويخلي هذه الفتنة تمشي، لو لم يريد ما كان قد أحال الأمة على هذه الطرق. على شيء كنقلبه، ما أحال عليه الأمة، منهج دخل الأمة، فقد الطريقة شنو كان كيقول لهم، كيفاش يسولو كان كيفتيهم، واش كيفتيهم هذه ولا بهذه، واش الصحابة من بعده يعني أشنو تعلموا، كيفاش كان كيفقهوا في الدين، كيفاش كيتعاملوا مع النصوص، كيفاش كانوا كيجيبوا بخبر الأحد، أشنو كيقولوا في الإجماع، أشنو كيقولوا في سد الذريعة، أشنو كيقولوا في الاستصحاب، أشنو كيقولوا في البراءة الأصلية، البراءة الأصلية فيها أقسام، وفي كل شيء هذا الشيء أنا هذا هو المقصود. شنو؟ ها؟ ممكن يقول بأن عند الألفاظ تختلف الثيابية عن المنطق. كيف؟ شنو هذا بدا؟ أش غادي يعطيك على المنطق دابا؟ إلا قلت لك مثلا ابن بيتان. قبل ما يكون وشنو فيه؟ وشنو فيه كاع عائلة الصوار الدين؟ شنو فيه؟ اش غادي يزيد داك الشيء ولا اش غادي ينقص؟ شنو غادي؟ هو داخل؟ لا لم يدخل، العلم العربية هو المتحكم في الشمس، داخلش. ربما ما شتيش المناظرة التي جرت بين الصرافي وبين المنطقي، وشكون فيهم دابا اللي هو قريب إلى علم الدلالة؟ واش الصرافي ولا مات المنطقي؟ أول منهج الأصول إلا أخذوا فقط قال أكثر عن الفقر أو ديدك شي غير تلية الأجزاء، سميت هذا الجزء، سميت هذا الطرف، سنسميه هذا. إذا كان هذا غدا أعطينا غير السمية، غير السمية اللي وقتنا. أما المسيح تقدم واش دابا زيدون ما كانش العرب كيتصوروا بأنه لا يمنع التصور الشركة فيه؟ ها قلت لك عيط لي يا زيد، واش غادي تعيط لي؟ تعيط عليا كاع الناس اللي كانوا في الدوار؟ ها عيط عيط هذا زيد، وبغينا نعطيوه السمية، قلنا هو جزئي، ها أعطيناه السمية. إيوا السمية هذا المعنى اش غادي نسميوه؟ جيبوه من عدو الناس راه كيسموه جزئي، سموه جزئي. أما إلا قلت لك عيط عليا على الناس، عيط عيط عليا كاع على الدوار، واش هذا الشيء كيفتقح حتى تعرف المنطق؟ لا يفتقح حتى تعرف المنطق، إنما السمية أخذناها منهم لأن الاسم لا بد منه من حق المعاني المختلفة أن تختلف ألفاظها، وعندنا هذه الألفاظ دخلناها باش نستعنوا بها على الفهم على التصور فقط. لا ما كاينش طريقة تقريب ماشي منطقية، حتى إذا كانت منطقية لمادة أصولية، اختار داك الشيء هو ابن حزم، هذاك الشيء هو ابن حزم، واللي اختار استعمال ديك الطريقة المنطقية لأنك تقول كيقول بأنها برهانية، شنو اللي كيقول؟ هذيك الطريقة المادة مادة عربية مادة أصولية مادة فقهية، شنو غادي تقول؟ تفرج الشيء، من قال ذلك فعليه بالبيع، غير دابا اللي ما يقدرش واحد ما يبغاش يقرا ولا تيشوف داك الشيء تيقول لك أنا ما عنديش باش نوزع راسي بهاد التخربيقات، نقول لهم هذا الشيء فلسفة، حيدوا عليه هذا الشيء فلسفة، حيت ما في ما يصدع راسو، ما في ما يوجع راسو، إلا حيدوا عليه هذا الشيء، شيء كل ما هو صح. زيد إذا في الفوائد التي تبنى على هذا الذي نحن فيه فوائد لا تعد ولا تحصى، سد باب السفة، تدقيق النظر، تضبط الأمور، تعطي الأسماء للصور الذهنية لما عندناش الأسماء في العربية تنقدها إما من المنطق إما من الفقه إما من عند أصوليين إما من عند الفقهاء إما من عند علماء الحديث في مرقنا، الصورة الذهنية ما عندها السمية فنديرو هذه، كما أن العلماء ديال الحديث دار المصطلحات شي أمور ديال التسمية ديال الأسماء ديال الحديث والزار والتعديل كل أسماء محدثات للصور الذهنية ثم قدر في العلم ديالهم داروا الأسماء اللي ما عندهم من العلوم، وكذا العلم النحو وكذا علم البيان وكذا علم المنطق وكذا كل علم فيه هذا، ومن حق هؤلاء أيضا أن يضعوا لمعاني أسماء التي تدل عليها، إنما وقفنا على هذا لكثرة ما يجادل فيه بعض الناس لأنه مفروغ منه معروف، لا شيء ليس مفروغ منه وليس معروف، لا شيء ماشي بهذه البساطة اللي كتصور، الأمور هنا تبدأ، هنا تبدأ الفتنة، من هنا نبدأ. وذو تركب معطوف على مفرد، يعني أن مدلول الألفاظ إما معنى أي معنى جزئيا أو كليا، وهو أي المعنى إما مدلول لفظ مفرد أو لفظ مركب، مهملا كان كمدلول لفظ الهذيان، الهذيان لفظ لأن عندنا جوج المعاني، عندنا المدلول المهمل وعندنا اللفظ المهمل، فهم أن مدلول المهمل وعندنا لفظ المهمل، قد يكون اللفظ له معنى ولكن مدلوله لم يوضع لشيء يستقر في العقل أي لحقيقة عقلية ولا لحقيقة خارجية، وإنما هو لشيء لمعنى لا حقيقة له لا في الذهن ولا في العقل. هل هذيان؟ شنو هو الهذيان؟ الهذيان هو ما ينطق به الإنسان المريض، مثلا الإنسان دابا إلى مريض وغاب عقله ووعيه هكا يهضر بشي كلمة، شنو تسمى هذا؟ هذيان، لأن هذه الألفاظ التي نطق بها لا معنى لها، هذا معنى أنه مهمل، هذا معنى أنه مهمل لا معنى لها، ما حتى شي معنى، الشيء اللي قال غير موجود، نسميه واش كيتسمى هذا؟ مدلول مهمل. إذا يوجد عندنا لفظ ناس مهمل ومعنى مهمل، مفهوم؟ واش يوجد مدلول مهمل؟ معنى مهمل كاين، هذا انت كتشوف فيه بهذا. نعم هذا في نظري كتسمى لأنه يستعمل الألفاظ المهملة في غير، لأن ما شنو هو المهمل؟ لفظ لم يوضع لمعنى فاستعملته فيه، نعم أخذ هذا الشيء كنشوف عليه في المهمة. هذا هو هذا الشيء هذا اللي كان تصور والصحيح والله ما صحيح الله أعلم. سنقول المهمل إما أنه استعمل وهو لم يوضع لأي معنى فاستعملته فيه، يعني لم يوضع لأي شيء فاستعملت المهمل في معنى لم يوضع له، أو نقل لفظ موضوع لمعنى فاستعملته في معنى فهذا مهمل فلما كان. نعم لا دابا انت دابا تخدم تجيب انت شكل ما غير مستعمله وتعطيها معنى، واش استعملتها لفظا مهملا ولا لا؟ ها اعطيتها انت معنى ولكن لم توضع لذلك المعنى. دابا واش انت مهمل عندك مخصوص بما لم يوضع لمعنى، ولا المهمل هو ما استعمل فيما لم يوضع له، يعني مع المكان الذي لم يوضع له شنو هو؟ وهذا الشيء عرفنا كان هنا احنا قررنا عليه ان اللفظ المهمل هو الذي لم يوضع لاي معنى، ويظهر هذا الشيء اللي قلنا، ويظهر ان المهمل ايضا يمكن ان يدخل فيه لفظ موضوع لمعنى فاستعمل في معنى لم يوضع له، نظرا لاشتراكهما بان هذا المعنى الذي استعمل فيه مثله مثل ذلك اللفظ في ذلك المعنى. شريك عليك شريك الثانى والله أعلم إن شاء الله رأي إيش لا هو ما يمكنش يكون القرين، لأن القرين ما بقاش مهمل. إذا كانت القرين ما بقاش مهمل ذلك مجاز قد يخرى لم ليس مجاز ولا أي شيء وحملته على معنى لا دليل على أنه موضوع له، هذا هو المهمل. استعمل إذا بغيتي لك شي يبان، إذا استعمل اللفظ فيما لم يوضع له فهو مهمل في ذلك المعنى، هذا في ذلك المعنى مهمل مثله مثل اللفظ الذي لم يوضع لأي معنى، فبينهما اشتراك من حيث عدم الوضع. زيد هذه شبه مبلغ ما تناقشوا غير رئيسة إيش تخص تخصر له عجبكم عجبكم شيء شيء فلا ما تبقى ما تبعوا أساسكم هذا غير كأجل هذا الشيء كنقول كيف هل في المهمل ماشي. شوف هو صحيح ولا ما صحيح ولا بغيتو نتوما توقعوا المهمل على الطريقه القديمه خلوه عليه ولم ابدع، لان جمعت بينهما بوجه وهو انه لم يوضع لهذا المعنى فهو فيه مهمل. شي ذا ولكن واش وضعته ذاك المعنى فاستعملته انت؟ ليش هذا الشيء؟ مش عارف استعمال لفظ المهمل في كل لفظ لم يوضع لمعنى فاستعمله فيه استعمال لما أهمل فيه. لفظ المهمل مختلف هو الموضوع. ها؟ لفظ يعني المهمل هو بذات المهمل مختلف هو شنو الموضوع أظن. نعم. اللي عنده معنى مهمل معنى المهمل هذا راه موضوع. أفي نقاش أنه موضوع. حتى لك المعنى اللي قلنا مهمل راه ماشي مهمل. لأنه له صورة في الدين احنا غير تبعناه وصف قالوا الهدايا المهمل قلنا لهم مهمل، أما الذي تشوف كيف يكون مهملا وله تصور في الخارج وأنت تدركه بمجرد سماعه المقصود كيف يكون مهمل؟ يكون مهمل باعتبار السنة، يعني وضع أولا تستخدم العرب الهدايان وهذه يعني لا هم ما كيقصدوش اللفظ لا عنده معنى، والمعنى ديالو هو كلام الذي لا يؤخذ منه اي معنى، هذا هو الهذيان هذا حتى شي معنى هكا يهضروا السلام مفهوم، ولكن انت ملي كتسمع الهذيان الا يرد على ذهنك صوره لكلام معين له خصائص ولا لا؟ وهذا ماشي معنى مهمل، لان الهذيان عنده معنى بالنظر الى التصور الديني مهمل، وبالنظر الى ان الكلام لا يحمل على ظاهره تسمى مهمل، ومال من حيث اللفظ ولكنه معنى في الدين. هذا يرجع لنا الى القول بان المعنى هو ما كان موسم لا نقص له من فكره. إيه ولكن راها رسمت وراها صاحب الهذيان لا يقصد شيئا. يعني على القول يكون المعنى تفسير المعنى هو ما كان موسم. لان الذي يهدي لابد ان يكون لكلامه معنى بالنسبه للثاني. نعم افهم. نعم. ولكن يتشترنا المعنى على القول الراجح لأن ما قتل المنتكين وكان له معنى في أصل وضعه. وإذا إلى نعم إذا قلت بأن المعنى لابد أن يقصده المتكلم قد يقرأ إذا ما عادش يكون عنده معنى. ولكن أنا مش هيك اللي كنقول، مش هيك اللي كنقصد. الهذيان من حيث الصورة الكلية، الصورة الكلية بلا ما سمعت كاع عن الهضره يقول هذا، تبعوا معنا باش نعرفوا. راه الهذيان عنده معنى كلي، وهو أن عندما يقول فلان يهدي، فلان مسكين غير كيهدي، ألا تخرج من ذلك الصورة؟ ما كتخرجش بأنه كيقول شي كلام ما عندوش شي معنى؟ وهذا هو المقصود بأن له معنى، يعني أنه موضوع للدلالة على صورة ذهنية تفهم بمجرد سماع كلمة الهذية. إذا ما عندوش معنى المهم لا يتحسن. وهذا يلزمنا بالقول بأن المعنى هو ما فهمناه. احنا قررنا من قبل بأن المعنى هو ما له معنى بأصل وضعه وقصده المتكلم. لا، واش انت دابا كتعدى على كلمة الهذيان؟ إذا تشخص الهذيان أو مطلقا يعني القاعدة الكلية، واش دابا كتعدى المعنى الكلي ولا يعني المعنى المشخص؟ التشخيص ما كنتحدثوش عليه احنا. ماشي انت دابا ماشي كنقصد كنت دابا تعينك كنت عند واحد المريض وسمعتيه تهضر بشي هضرة، يقول لهم شي هضرة بحال هكاك مثلا تهزي وتيقول شي هضرة ما كايناش، مفهوم؟ هذه كتسمى هذيان مشخص، أي تشخص هذا الهذيان في الكلمات التي سمعتها، مفهوم؟ عنده الشخص عنده الذات، هو قال لك راه دابا سايق الطيارة، زين، وراه دابا يضرب بها شي جبل، عاد ولا نضرب، هذا دابا كيتسمى هذيان، ولكنه تجسد في شكل هذه الجملة، هادشي كنقصد أنا هادشي. إذا قلت لك مثلا الهذيان وسكت مطلقا وهو الذي لا معنى له، فهم لا معنى له، واشهد لا معنى له، أستفيده وأفرق بين معنى الهذيان ومعنى الكلام ديال الصواب ولا ما كنفرقوش؟ إذا قلت فلان يقول صدقا وفلان يهدي، ألم يتقابلا؟ أليس قولك فلان يقول حقا وفلان يهدي بينهما تقابل ضدين؟ أليس لكلمة هذيان صورة ذهنية كما لكلمة صدق؟ فكيف نقول إنما دلهم مهمل؟ إذا تشخص. ولكن لأي شيء وضعت الألفاظ؟ هل وضعت الألفاظ للحقائق أو وضعت اسمه للذوات المشخصة؟ وضعت للحقائق المطلقة ولا نعم، وإذا وضعت الحقائق المطلقة هذين يقابله قوس نعم هو كذلك نعم هذين من أقلهم يعني لا مش هذا هذا بذا لا ذا بهذا نروح نناقشه من حيث بصفة عامة خرجنا إحنا على الشيء كذا خلينا نتناقش الهذيان واش الهذيان معنى ديالو عام كلي هو المقصود هو الموضوع له الهذيان بناء على أن الألفاظ وضعت الحقائق المطلقة ولا المقصود بالهذيان هنا الهذيان الذي تشخصت العبارة نعم هل المقصود أن الهذيان موضوع المعنى الكلي أما المشخصات فإنما هي جزئيته ليست هي الموضوع على كلمة الهذيان وإنما وضع للمشخص قد توضع لواحد وغادي يكون جزئي ما يكون مثل شيء يكون كلي فهم غير لي جزئي بحال زيد لأن إذا قلنا بأن الهذيان معنى جزئي غادي توضع لواحد في لهذا فقط هذيان زيد فقط ولا هذيان عمري وحنا كنقول الهذيان من حيث هو بحال الإنسان مما لا يمنع تصوره وقوعه والشركة فيه إذا فكلمة الهذيان واش من الكلي ولا من الجزئي معنى كلي ولا جزئي كلي إذا هذاك الشيء دابا هذا المثال اللي شفتي ما كيعنيناش لأن احنا قلنا من أي شيء وضع الهذيان وضع عن المعنى الكلي وهو الشيء الذي لا معنى له وبهذا يكون له مدلول متصور في خارج ويقابله الكلام الصحيح الذي له معنى أليس بينهما تقابل؟ ها؟ أش بينهما تقابل؟ وكل شيء بينهما تقابل فهذا هو حقيقة كل ما قابل شيئين فهو حقيقة مفهوم؟ هل له مدلول أم له مدلول وغير مدلول؟ لا دابا الهذيان دابا اللي بغا يقول المصنف أن الهذيان وإن نطق به المتكلم لا معنى له، فقال هذا مدلول ملغن، لكن في مشخص يعني عنده مدلول ولكن ملغن. نعم في شيء مشخص. احنا دابا كنشوفوا واش ندرس الهذيان من حيث تشخصه او الهذيان من حيث وضعه، من حيث الوضع راه ما مهمل. هو يقرر هو اي حديث التشخص لانه قال ما عندوش معنى، مفهوم دابا ولا لا؟ الهذيان من حيث تشخصه لا معنى له. اذا كنت مثلا اهدي وغد انا دابا عرفت انتم اللي بغيت ديروا هذا الاختيار غادي اش قلت غتقولوا؟ يهدي تقولوا هذا كلام مهمل لا لحو ما عنده معنى اش كان ولا ما كانش. ولكن عندما اطلقت عليه كلمه الهذيان ألم تتصوروا حقيقة تقابل الكلام الحق؟ نعم هذا الشيء كذلك في التشخص وقعنا عليه نفس الهذيان. نعم ولكن هناك فرق بين أن تقول الإنسانية من حيث الإطلاق وبين أن تقول الإنسانية من حيث التشخص، فرق كبير بين الأمرين. الأمر الذي يتعلق بالمحصلة هو فين في فين لا لكن فهم جوج ماشي مهمة لكن إطلاق الهذيان واش الهذيان تعطيك صورة كلية بمعنى يقابله الصحة قابله الصحيح في الوجود أو الصير عنده معنى. راه مثلا إذا قلت زيد المفقود زيد الموجود راه بينهما حقائق ذهنية، لأن هذا وخاوة يدل على العدم وهذا يدل على الوجود، راه بينها حقائق ذهنية. تشخص لا تشخص فيها فيها فيها فيه الإلغاء لا مفيش لكن ديك الصوره الدينيه كتلغيها بعد باش نسميش ولا لا. ديك الصوره اللي قالها هذيك كتلغيها وهنا لا، وهنا الصوره هذه ما كتلغيهاش باش نجي ولا لا. الا قلت لك دابا هذا هذيان باش كتحكم عليه ولا ما كتحكمش عليه؟ كتلغيه باش كتلغيه بناء على حقيقه ترسخت في عقلك هو انه هذيان. هاد كلمه الهذيان واش بيتي عليها الحكم ولا لا؟ واش بيت عليها الحكم؟ إذا هي حقيقة. إما إذا قلت لك زيد طائر وأنا كنهدي، واش كتاخذ هذيك العبارة ولا كتلغيها؟ ها؟ وفين جبتي هذيك الحقيقة ديال الهذيان حتى بنيت عليها الإلغاء؟ هذاك الحقيقة باش علاش بنيت الهذيان دليل على أنها موجودة غير مهملة، وإلا ما يمكنش تلغي. كيفاش لغيتي؟ لأنها حقيقة، لأن بنيت عليها الإلغاء. بس ما فهموش اش كنقول؟ واضح اش واضح؟ ايوا نقولوا هذه هم غوش يقول لك لا زيد كاين اين بقره تشبه علينا زيد اش كتقول؟ دابا انت مع باقي ما في باقي ما تفهمناش دابا اي لفظه اي بس اي حق اي لفظه نعطيك حقيقه ذهنيه كتبني عليها راه ما بقاتش مهمله فهمتي. اما ذاك اللفظ اللي قلت انا الا بغيتي تاخذ به راه خصك الى قلت لك هاد الطياره جايه راه خصك ديرها هذا انا بنيتي عليه هكا انا بنيتي عليه. اما ملي لغيتيه لغيتيه انطلاقا من الحقيقه اللي عندك عن الهدايا واش فهمتي دابا ولا لا؟ اه هذا هو الفرق. هذا اللي قال لك الغي هذا اللي قال لك ما عنده معنى لا ما تخبرش راه الطياره ما جاي ما تجي هذا هو معنى المهم مفهوم؟ جلاش لا هو موجود شكون؟ لكن مثلا تناقشوا في مسألة هل له معنى أم لا؟ شكون؟ كلمة مثلا زيد. آه. تقول لا معنى له. نعم. زيد عنده معنى؟ إن شاء الله. زيد أنا اللغة العربية. كاين زائز، زايد يجو زائز. كاين. ما علينا ما علينا، نقولوا ما عندناش معنى، يلا باش غير زيد. وهذه راه تقاس على مسألة الهذيان، يعني كتلغيها الشيء وتستفيد من ذلك اللفظ. أنا لا معنى له فتلغي. لكن كيف ألغيته؟ من عرفتي بأنك ألغيتي؟ لا معنى له. علاش عرفتي؟ لأنه هذيان. لا دايز. خلي دايز علاش بغينا حنا دايز؟ ما كتحتوش عليه. دايز دايز دايز لفظ مهمل. ماشي معنى المهمل. لفظ مهمل بوحدو. المعنى المهمل بوحدو. الهذيان عنده لفظ. لفظ كاين موجود له معنى. ولكن ديك تقول لك المدلول ديالو هو اللي ما عندوش المعنى. اما هو عنده معنى هو لفظ له معنى ولكن ذاك المعنى دابا إذا شفنا من حيث هو تنقول عنده معنى لأنه تعطينا الصورة. إذا قلنا هذا هو اللي قلنا من الصورة هذا في هذا الشيء. ها أول شيء واضح واحد يدان اشتغلتبنا على شيء حاجة ما عندهش الحقيقة. كل ما يعطيك صورة في الذهن فله مدلول من حيث هو، فإذا تشخص ملغية زيد مفهوم هذا الشيء. أول بقى مش انت شاعتي غازو بشنا ناقش ناقش عندي بشنا سأسل بينا ثم تشيه تفهمنا حقيقة الكلية وحقيقة جزئية. إذا كان جزئية تسمى مهمل، حقيقة الكلية عندها معنى فهم. وهذا الشيء انت ولا لا مازال مازال مازال ها واش تصورني انا غادي نصورك. سمعتي واحد مثلا تهضر وقال شي هضره جيتي صورتيني على الخبر اش كتنتظر مني نجاوب صورة ذهنية غادي تاخذها مني غادي نقول لك مثلا كلامه صحيح شو تاخذ حقيقة ذهنية ولا لا؟ كيقول لك هدايا شو تاخذ حقيقة ذهنية ولا لا؟ واش عطاك هذاك الهدايا حقيقة ولا ما عطاهاليش؟ واش عنده مدلول ولا ما عندوش؟ عنده ايوا عنده مدلول من حيث الحقيقة الكلية ولكن ديك الألفاظ اللي قالها هذاك هي اللي ما عندها المعنى ماشي الحقيقة. واش فهمتي ولا لا؟ أوا حتى وخي ما وصلت يقولها ليا ديك خير توصل ولا وصلت هضر معاه على التليفون ولا وصلت داخل على خير مفهوم هادشي زين سيدي. على كل حال هادشي اللي بغيت نقول غير مزيان دابا ان شاء الله تلقى أو مستعمل كما دون لفظ الخبر أي ما صادقه أي الأفراد التي يصدق عليها لفظ الخبر نحو قام زيد وجاء محمد وجاء 12 وإطلاق المدلول على ما صدق كما هنا سائغ لأنه مدلول لأنه مدلول لغتين إذ المدلول اسم مفعول أصله مدلول عليه فحذف الجار والمجرور تخفيفا مع كثرة الاستعمال والأصل الاصطلاحي إطلاق المدلول على المفهوم أي ما وضع له اللفظ خاصة لكنه أطلقه أهل الاصطلاح على ما صدق لاشتماله على المفهوم الذي وضع له تسميته مفهوما باعتبار فهم السامع له من اللفظ. جيد كلمة ما صدق وكلمة المفهوم هل بينهما فرق؟ ما الفرق بين المفهوم والما صدق؟ نعم نعم لأنه قال هنا وإطلاق المدلول على الما صدق هنا شائع ثم قال والأصل الاصطلاحي إطلاق المدلول على المفهوم أي ما وضع له اللفظ خاصة ولكن أطلقه أهل الاصطلاح على المصدق لاشتماله على المفهوم. ما الفرق بين المصدق والمفهوم؟ نعم المفهوم هو ما يفهم من اللفظ مع موضوعه والمصدق هو ما يدل عليه اللفظ بصفة عامة. المفهوم هو ما فهم من مدلول اللفظ مع موضوعه بحال مثلا إذا قلت الإنسان موجود واش فهمتي الآن شنو هو معنى الإنسان موجود؟ ها الله موجود هل مفهومين مختلفين أو متفقين؟ جاوبوا واش ذاك الله موجود الإنسان موجود متفقان في المفهوم؟ متفقان ولا مختلفين؟ وفي ما صدق متفق الموجود يطلق عليهما ما صدقا ولكنهما مختلفان في المفهوم. لأن إذا قلت الإنسان موجود وجودا بحسب ذاته وحالته وجود الإنسان نعم وجود محدث وإذا قلت الله موجود فهنا موجود ولكنه مفهوم آخر مفهوم آخر هو ما هو مقرر في علم العقل مفهوم. إذن ولهذا قيل قد يتفق اللفظان في ما صدق ويختلفان في المفهوم. فالمفهوم هو فهم اللفظ مع موضوعه والما صدق عام مفهوم يطلق على كل شيء. نعم الذي صدق فيها الماء موصولة وصدق فعل ماضي. إيه أفراد، نعم، وجود الله، وجود الإنسان، وجود كذا، هو أفراد عام، هو عام والمفهوم خاص. لا، هو دابا المصداق جنس وتحته أفراد يمكن أن نسميها أنواعا. دابا المصداق غادي نعرفوا الأنواع ديالو، لأن كان المصداق الذي تحته أجناس أنواع، وتحت وكان المصداق الذي تحته أجناس، كان المصداق الذي تحته أجناس، وكان المصداق الذي تحته أفراد كل واحد. دابا الوجود جنس هكذا. نعم، الوجود جنس الأجناس، جنس الأجناس هو أعلى الوجود. دابا هو أعلى درجة الأجناس. كل الأجناس التي تكون في الكون تتعلق بجنس الأجناس وهو الوجود. فأنا غادي نخرج المشكلة ديال سميتو ديال الماهية والوجود. نعم إيه، ولكن دابا الحيوان، حيوان دابا لم تخطي به، نعم يتسمى جنس، ولكن راه كان جنسه راه أفوق منه وهو الوجود، إذ لا يتصور وجود شيء إلا حتى تتصور جنس الأجناس وهو الوجود. إذ الجنس حقيقة سابقة على كل جنس، جنس الوجود جنس سابق على كل جنس. لما صدق هنا تحته أنواع، تحته أنواع، وسميتو داك الشيء اللي بعد منه يمكن، قلت لك يمكن تحته أفراد، يمكن تحته أجناس، يمكن تكون تحته أنواع، كل شيء يمكن يكون تحت المصادر. مفهوم؟ والحيوان ده نعم فرس نعم فرسية، مش الفرس، الفرسية نوع، الإنسانية نوع، البقرية نوع، الدجاجية نوع، ماشي ماشي ماشي ماشي دجاجة. بالنسبة للحيوان لا تسمى هي أجناس. لا تسمى هي مش بحالش. بالنسبة للحيوان كله. نعم. اللي تسمى أجناس. أنواع. إذا نظرنا باعتبار الحيوان أجناس. بس ماش هذه أجناس. سميته هذا ك سميته. لا بالاعتبار لما كتسماش. دابا إلا سميت إلا شفت إلا فكان الفوق كتسمى نوع. إيش اللي كان الفوق منها؟ هذا من تحت منه كيتسمى نوع، والباقي أفراد، وكل ما نزلتي إلى اعتبرت اللي كان فوق راه كتبدل عبارة. على كل حال بلا ما نبقاش نضيع الوقت، الما صدق يكون عام والمفهوم يكون خاصا، ولنا رجوع إلى هذه المسألة لمزيد من البيان والتوضيح. إذا فقد يتحدان في المفهوم ويختلفان فيه، في الما صدق، الما صدق عام كالوجود، والمفهوم يكون بحسب الموضوع. لذلك مثلا الجميع أرفض فيها هذا الشيء، فيها اتحاد المصدق والاختلاف. قال زيد قال الله، هذا ما في المصدق، المصدق ومتعني ماشي قال الله وقال زيد، ماشي مثلا وقضى ربك وقضى القاضي، ولا هم متحدين في المصدق ولكنهم يختلفان في المفهوم. مش نقول لهذا أول ما يجب أن نعرفه أن جميع الحقائق الشرعية تتفق مع الألفاظ البشرية، هذا الشيء ديال سبع أربع صعاب يدخل في قاعدة الشيء، تتفق في المصداق وتختلف في المفهوم. تفق على هذا الشيء؟ لا الحنفية من غصب. ها؟ جميع الحقائق الدينية شكون هي؟ المؤلاء استوضعتها الألفاظ؟ نعم، إلا إذا كان جزئية، إذا كان جزئي لا، إذا كان جزء إلى غادي يجي، واش هو موضوع الحقيقة الخارجية ولا الحقيقة الدينية؟ كلام ديالهم دابا كيقولوا بعض الأمور العقلية كلها كلية. نعم. نعم، الأمور العقلية كلها، بعد مثلا قلتي الصبر، إذا تصورتي الصبر مثلا، هكذا كل في الدين. تكون كلية، ولكن الصبر شتي شي واحد صبر تسمى جزئية. مسكين صابر، مسكين تدبر شي واحد الصبر. تسمى حسية جزئية. ولكن إذا تصوت أنت تقول الصبر مزيان، تفتح ليه؟ تنطق الصبر من حيث هو، صبر على الابتلاءات ديال الله، صبر على الأمراض، صبر على الأعمال، صبر على الفرق بين المفهوم والمصداق، تهوى تهوى من صبر، خضر أينه وتجسد فيك، وليتي في مغلقة تبقيت تضرب، عزيز عليك تدخل في قدم الفلسفة حسنتها، ها؟ فلسفة ذاك الشيء، المصطلحات فلسفية هذه، أنا كنت تسمى كتسمى مبادئ الفلسفة. هادشي دابا غادي تلقى في مبادئ الفلسفة هذا قضية الوجود وبدء الوجود وحقيقة الوجود والموجود. هادشي راه خطير داكشي. هادي المفاتيح ديال الفلسفة. هادشي باش كيبداو الماهية والوجود والمصادر والمفهوم. هادو راه من أركان الفلسفة الأولى اللي كتقاس مبادئ العلم الفلسفة. مبادئ ديال علم الفلسفة هادشي. واش غادي نديرو هادشي؟ تعرض لنا هنا ما كاينش مثلا في المذهب اللغوي ولا في الحروف ولا في المذهب هل مثلا الحديث رواية الحديث وشن الصحيح عبد المالكية ولا مثلا الشافعية ولا بحال الاب ولا بحال الناك ما كيكون كيبان فيه بان شنا ما يبانيش علاش بغا يشوف المذهب المالكي؟ لا ما كيتبعوش تما ما كيتبعوش انا ما عندوش هو لان تما كتبناش عليه احكام فقهية فهادشي تما ماشي العقلية ماشي الدين هادشي راه صعيب هادشي راه قضية عقلية سميتو عقلنة اللغة العربية وعقلنة المدلولات راه فيها خدمة بزاف على كل حال المهم فهمنا المهم اش بغينا نقولوا ولا ما فهمنا والو نقول فهمنا شنو كنقولوا درنا تقسيم واش قسمنا المعنى هذا انا كنهضروا تمشي داكشي اللي واش قسمنا المدلول واش قسمنا اللفظ واش عرفنا علاش واش عرفنا بعدا علاش استغنى على هذا الشيء واش ما كنضيعوا الوقت راه المدلول ديالنا هو شد بابي الفسادي في الفهم هذا الشيء